أنها لا تنحصر في هذه الألفاظ، كل ما علم الناس يعرفون أنه أراد بهذا اللفظ هبة فيستعمل أي لفظ يفيد هذا المعنى. وفي الرعاية في عفو وجهان، وما ورد في الأخبار دال على خلافه. قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف، ولأنه يكتفى بها في المعاوضات، فالهبة أولى. والنكاح يشترط فيه الإشهاد وغيره، ولا يقع إلا قليلا، فلا يشق فيه ذلك بخلاف الهبة. ابن عقيل يقول: لا تقيس الهبة على النكاح، النكاح يقع قليل، وأن الهبات بين الناس كثيرة، النكاح لا بد فيه من إشهاد، والإشهاد والشهود إنما يشهدون على ماذا؟ على أن فلان أنكح ونيته لفلان، والثاني يقول قبل، فلا بد من شهود، أما الهبة لا يشترط فيها إشهاد. فما تعارف الناس عليه إلا إذا كان أهل قرية، فقلت لواحد منهم ولا تعلم عادتهم وعرفهم: يا فلان انطلق وقل هذه الغنيمات، ولا يدري ولا يعرف ان هذه اللفظه هبه في عرفه، يعني ما تبين، فلا تستعمل هذه اللفظه لانه لا يعرفون معناها، لانك اذا قلت خذها يعني احفظها لي. فاذا كان اهل القريه تعارفوا ما بينهم على الفاظ تدل على انها هبه، لا يلزم التقيد بهذه الألفاظ. وتلزم بالقبض بإذن واهب بلا شبهة، لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جداد 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية، كنت نحلتك جداد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وتلزم بالقبض، لو قال: وهبتك هذه، فقال قبل، وقعت الهبة، لكن ليست لازمة. ما معنى ليست لازمة؟ بمعنى أن الواهب له أن يرجع في الهبة: يا فلان أعطيتك هذه الأقلام أو هذه الكراريس أو هذا النوع من المال، قال قبل ولم يقبضها، للواهب أن يرجع في هبته، يقول: لا، تعجزت عن هذه، لا أعطيك هذه، له أن يفعل ذلك. لكن لو قبضها مجرد ما قال قبلت وتسلمها بيده لزمت، لا يجوز الرجوع فيها. هذا معنى وتلزم بالقبض، تصح بماذا؟ بالإيجاب والقبول. وقعت، لكن متى تلزم؟ بالقبض، إذا قبضها لا يجوز الرجوع فيها، لأن ملكها يصر فيها، فالرجوع فيها منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قيه. نعم. وروى ابن عيينة عن عمر النحو: وتلزم بالقبض، واستدل بما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، قال: يا بني، كنت نحلتك جداد 20 وسقا من حائطي بالعالية، الإسلام بالعالية بالعوالي، والآن أنا مريض، فلعله مرض الموت، والآن إنما هو مال وارث، لأنك لم تفوزيه ولم تجديه ولم تسقيه إليك، فكانت هذه هبة لك، ما أحد يشارك فيها. أما الآن لما لم تفوزيه فإنما هو مال وارث، لأن الميت حين يموت لا يصح أن يوصي بوارث، ولا يضع أماله بين الورثة محاباه، لأنه في وضيعة الحقوق لا يجوز له ذلك. لما علم أنه مريض مرض المريض وخشي الموت، قال: يا بني، الآن هذا مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. وجاءت رواية قال: إنما هو مال وارث أختاك أو أخواك. واستغربت رضي الله عنها من كلمة أختاك، لأن لها أخوان عبد الرحمن ومحمد، أما أختاك فلم تعلم أن لها أخت إلا أسماء، بين الأخت الثانية؟ قالت: يا أبتي تقول وأختاك، ولم يكن لي إلا أسماء. وكان رضي الله عنه تزوج بنت خارجة، قال: إني تركتها حامل وأتوقع أنها أنثى فستلد أنثى. هذه رضي الله عنه من كراماته، فوقع كما توقع، جاءت أنثى وكانت لها أختان وأخوات. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة وعن ابنته وسائر أمهات المؤمنين، ولعن الله من يذمهم ويلعنهم، يقول رضي الله عنه: إنما هي إنما الآن مال وارد، فأعيدي إلي قد أعدت ما نحلتك إياه. الشاهد أنه استعاد الهبة التي أعطاها لعائشة لأنها لم تقبضها، فإذا قبضتها لزمت. وسيأتينا فيما يلي إن شاء الله أن الإنسان لا يرد، لا يجوز الرجوع، لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد القبض إلا الوالد من ولده. سيمر علينا قريب إن شاء الله. نعم. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم نعرف لهما في الصحابة مخالفا، ولأنها هبة غير مقبوضة فلم تلزم كالطعام المأذون في أكله. قال: ولم نعلم لهما مخالفا. ورد عن عمر رضي الله عنه مثل هذا الفعل، وقال: لم نعلم لهما مخالفا. ما مراد بما لم نعلم لهما مخالفا؟ أراد أن يقول أن فعل أبي بكر وعمر كان كالإجماع، لا تجوز المخالفة. هذا معنى لم نعلم أنه خالف، إنما لم يقل إجماع من باب التواضع، من باب معرفة حدود الإنسان في علمه، لا يجرؤ أن يقول إجماع لأنه لا يعلم. فقال: ما علمنا أحد خالفهما، فكأنه في إجماع. نعم. وعنه تلزم في غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع بمجرد الهبة، أي إذا كان متميزا فإنه يلزم بمجرد العقد، اختاره الأكثر. يقول: الموهوبات منها ما هو مكيل وموزون أو موزون أو معدود أو مزروع، فما كان لذرع يدرع ذرعا، أو يعد عدا، أو يقال كيلا، أو يوزن وزنا، هذه تلزم بالقبض، ما تلزم إلا بالقبض. أما الأخرى التي لا تعد ولا توزن ولا تكال ولا تذرع، مثال إيه؟ الفيطان، المساجين، والأراضي، والعقارات، هذه ما توزن، قد لا تعد، فمثل هذه يقع، يقع تصح وتلزم بالإجابة والقبول، ما يلزم بها قبول. قال: يقول: إنما القبض في المكيل والموزون، أما ما لا يوزن ولا يعد لا يلزم فيه قبول. نعم. قال ابن عقيل: هي المذهب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده، ولأنه إزالة ملك بغير عوض، فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق، ولأنه تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية. أراد يقول بالمذهب أنه لا يلزم إلا تلزم الهبة بالإيجاب والقبول، هذه رواية المذهب، ولو لم يكن قبضا. واستدل بهذه الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما: العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيئه. التنفيذ بالتنفير، لأن فيه اشمئزاز وفيه تنفير الناس من هذه الفعلة، وأي فعلة شنعها الشارع، بين أنها خبيثة أو كريهة، أو إنما يأكلها الكلاب، أو أنه لا يأتيها إلا أراجل الناس، أو أنه لا يجلس إليها إلا أصحاب السوء، كل فعل نفر الشارع منه بتشبيه قبيح أو تصوير فظيع أو سوء مآل أن خاتمته كذا أو مصيره كذا، يدل على أن فعله محرم، يدل على أن فعل ذلك شيء من إمكانه محرم.